ثوابهم ايه دول؟ ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيه. ركعتين بتصليهم قبل صلاه الفجر خفاف قوي، بيقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، عاملين بالظبط زي الركعتين اللي بنصليهم خلف مقام ابراهيم بعد الطواف. انا طول الوقت اقعد اجمع ما بين الاثنين، عشان قلوبنا احنا بنحج دلوقتي وايام في الجنه بقى، فدلوقتي بنصلي ركعات الفجر بيقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، قال لك عشان تجدد التوحيد، بتجدد لا اله الا الله. بعدين بتصلي الفجر. المفروض بقى ان انا اصلي الفجر واقعد لغايه شروق الشمس الموجود في النتيجه، الساعه 6 الى 10، الساعه 6 وقت الشروق، واقعد بعديه بعد الوقت الموجود في النتيجه بربع ساعه او ثلث ساعه واصلي ركعتين. الجلسه دي اعمل فيها ايه؟ أذكر الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، اللي هي بنسميها جلسة أذكار الصباح، جلسة الشروق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر إباه حج وعمرة تامة تامة تامة. طب اسمع لي كلمة تامة دي، مش هو قال وأتموا الحج والعمرة لله؟ عرفت ليه قال تامة تامة تامة؟ عشان وأتموا. وليه أتمه؟ مش أنت حققت الأربع أركان الأساسية، يبقى ناقص لك إيه في أركان الإسلام؟ هو الحج. فضل الله عز وجل شهدت الشهادتين وصليت الصلاة وزكيت لو كان عندك مال وصمت رمضان، ناقص لك الحج، فهو ده اللي يتمم لك أركان الإسلام. فتامة تامة تامة، جميل. فأنت دلوقتي عايز تاخد الثواب ده تقعد تعمل كده. افرض يا عم المسجد اللي أنت بتصلي فيه بيقفلوا الجامع بعد الصلاة، اطلع بيتك وقعد في مصلاك وقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى لغايه شروق الشمس وصلي ركعتين. ينفع اصلي الركعتين الساعه 8 9 يعني اقعد لغايه شروق الشمس وامشي؟ ينفع. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى ركعتين، فثم دي فيها التراخي يعني قدامي وقت، ممكن اصليها الساعه 7 الساعه 8 الساعه 9 زي ما انت عايز، بس الاحسن ان انت تصليها في الاول كده، تصلي ركعتين يكتب لك كده حج وعمره تمه تمه. معانا كام دلوقتي؟ حجتين وعمرتين اهو الاول خالص. ده انا في اليوم الواحد شوف عد معايا بقى هنطلع كام حجه وعمره باذن الله تعالى. لو بكده يبقى انا لو عملت قعده الشروق وعندي خمس صلوات بصلي فيهم نافله وفريضه يبقى خمسه، يبقى يكتب لك كل يوم ست حجج وست عمرات ثوابهم كده. جميل. هنقعد لغايه شروق الشمس. بعد كده بقى الناس اللي بيطلع ينام يريح له شويه قبل ما ينزل شغله، ولا اللي هينزل دراسته، واللي ما نامش كويس في الليل، او اللي هيقعد شويه هيشوف يتلبس بطاعه من الطاعات. انا متفرغ ابتدي في الوقت ده اقرا لي وردي من القران مثلا. احنا دايما عندنا ايه اوقات كده مسموح بيها تعمل اللي انت فيها، انت هتقرا حاجه، تعمل حاجه، تتصدق، تذكر ربنا كثيرا زي ما انت عايز. بس بشكل عام الوقت ده اللي هو وقت الضحى ما عندناش حاجه اساسيه فيه إلا سنة الضحى. من إمتى لإمتى؟ بعد شروق الشمس بتلت ساعة مثلا لغاية قبل الظهر بتلت ساعة، ده وقت الضحى. لو صليت الضحى إيه اللي يحصل؟ معلش أرجع لآية سورة قاف تاني. لما جيت قلت إيه؟ ربنا قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل إيه؟ أواب. اسمع بقى دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى صلاة الأوابين. شفت أيام في الجنة إزاي؟ صلاة الضحى صلاة الإيه؟ الأوابين. اللي بيحافظ على الضحى بيتكتب عند ربنا أواب. طب واللي هتصلي الضحى هتصليها إزاي؟ عندك من ركعتين لثمانية. السنة كده، صلي ركعتين أربعة ستة ثمانية زي ما أنت عايز. في واحد من السلف كان بيصليهم 100 ركعة. عبد الله بن غالب ده كان بيصلي الضحى 100 ركعة، ناس شغالة يعني. خلينا إحنا في إيه؟ هتصلي ركعتين. أو لو خليك جرع وخليهم أربعة. ليه أربعة؟ عشان الحديث القدسي قال الله في الحديث القدسي من صلى إلي في أول النهار أربع ركعات أكفه آخره. يعني أكفه آخره يبقى النهار كله ربنا يحفظك فيه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. تمام. يبقى صلاة الضحى واحد هتبقى أواب، اثنين ربنا يكفيك الشر إن شاء الله ويدفع عنك الأذى وتبقى في حفظ الله عز وجل. شفت حفيظ؟ شفت الضحى بتعمل ايه؟ بتعمل اواب وبتعمل حفيظه اهي، صلاه الضحى. وايه كمان؟ صلاه الضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كل واحد مننا لازم يؤدي شكر نعمه الجسد. الجسد الواحد فينا فيه كم مفصل؟ 360. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طب اعملهم ازاي اجيب شكر 360 مفصل؟ قال لك وعلى كل تسبيحه صدقه، وكل تحميده صدقه، وكل تهليله صدقه.